عصر الجماهير بيهز ببادي الحريه عصر الجماهير عصر الجماهير العربيه عصر الجماهير بيهز ببادي الحريه عصر الجماهير وينادي بوحدتنا الكبرى وينادي بوحدتنا الكبرى ويقول جايه جايه جايه الوحده الشامله القوميه العربي بقاله زمان عايش جوا قلوب الشجعان الحلم العربي بقاله زمان عايش جوا قلوب الشجعان مستني الفاتح يفتح له مستني القائد يشاور له يديله الخطوة مستني الفاتح يفتح له مستني القائد يشاور له يديله الخطوة الثورية يديله الخطوة الثورية عصر الجماهير العربية عصر الجماهير بيهز ببان الحرية عصر الجماهير ببان الحريه عصر الجماهير وينادي بوحدتنا الكبرى وينادي بوحدتنا الكبرى ويقول جايه جايه جايه الوحده الشامله القوميه وفتحنا حدود اول بلدي واتحد الشعب في غمض عين وفتحنا اتحد الشعب في غمضة عين ولقينا الناس من أول يوم وسط الأفراح عند السلوم وفتحنا حدود أول بلدي واتحد الشعب في غمضة عين وفتحنا حدود أول بلدي واتحد الشعب في غمضة عين ولقينا الناس من أول يوم وسط الأفراح عند السلوم صوتهم واصل كل الدنيا صوتهم واصل كل الدنيا عصر الجماهير العربية عصر الجماهير بيهز ببان الحرية عصر الجماهير عصر الجماهير العربية عصر الجماهير ببان الحريه عصر الجماهير وينادي بوحدتنا الكبرى وينادي بوحدتنا الكبرى ويقول جايه جايه جايه الوحده الشامله القوميه من امتى ناس كان بينا حدود ارضنا قدامنا بساط ممدود من امتى ناس كان بينا حدود ارضنا قدامنا بساط ممدود ولا عمر جدودنا في مره زمان وقفهم في طريقهم انسان من امتى ناس كان بينا حدود ارضنا قدامنا بساط ممدود من امتى ناس كان بينا حدود أرضنا قدامنا بساط ممدود ولا عمر جدودنا في مرة زمان وقفهم في طريقهم إنسان وسألهم يوم على الجنسية وسألهم يوم على الجنسية عصر الجماهير عصر الجماهير العربية عصر الجماهير بيهز ببان الحرية عصر الجماهير وينادي بوحدتنا الكبرى وينادي كبير اكتب يا تاريخ وبخط كبير اليوم ابتدى عصر الجماهير اليوم ابتدى عصر الجماهير اكتب يا تاريخ وبخط كبير اكتب يا تاريخ وبخط كبير اليوم ابتدى عصر الجماهير اليوم ابتدى عصر الجماهير وهدفنا معاها الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويا رب تبارك في معمر يا رب تبارك في معمر اكتب يا تاريخ وبخط كبير اكتب يا تاريخ وبخط كبير اليوم ابتدى عصر الجماهير اليوم ابتدى عصر الجماهير اكتب يا تاريخ وبخط كبير اكتب يا تاريخ وبخط كبير اليوم ابتدى عصر الجماهير اليوم ابتدى عصر الجماهير وهدفنا معاها الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويا رب تبارك في معمر يا رب تبارك في معمر ونشوف عصر الجماهير عصر الجماهير العربية عصر الجماهير بيهز بيباني الحرية عصر الجماهير وينادي بوحدتنا الكبرى وينادي بوحدتنا الكبرى ويقول جاية جاية جاية الوحدة الشاملة